من القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل وبذكرك الدنيا تطيب وتشرق، وتبود عيني بالدموع وتغدق. يا خير من بعث الإله معلما، إني بحبك في الجوى أتحرق. والقلب أوهاه الغرام وشاقني وجد، فجفني في هواك مؤرق. إن حل ذكرك في الفضاء معطرا، يثيب الفؤاد من الحنين ويخفق. ولكم تكتمت اشتياقي للقى، فبدا الحنين بعبرة تترقرق. دان على رغم البعاد بمهجتي، فالنفس في أنهار عشقك تغرق. لجت بها الأشواق من حر الجوى، تهفو إلى حوض النبي وتعلق. يا ليت أني بالشفاعة مدرك، وبراحتيك بشربة أتفنق. يا من أتيت لنا بأسمى شرعة، وغرست تأصيلا يفيض ويورق. ووضعت دستورا متينا لم يزل فوق الممالك عزة لا الحق. وبنيت أمجادا تعالى صرحها، يا رحمة جاءت تعم وتعتق. عذرا حبيبي فليرى مقصر، والحرف يعجزه الثناء فيخفق. عيني تتوق لأن تراك، وفي دمي شوق به يفضي الفؤاد ويخفق. أدعو الإله بأن أنال شفاعة، وتنالني رحمات رب الغيدق. يا نفس يا نفس فوزي بالصلاة على الذي جمع البيان وفيه حار المنطق. شعر محمد عطية. دائما لنا لقاء. جيهان الريدي.